قال جل في علاه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال قتادة: أي في مشقة يكابد الدنيا والآخرة. الإنسان في هذه الدنيا في تعب وهم وغم وكرب وغنى وفقر، ولكن لما يعلم أنه مقبل على الجنة، لما يعلم أنه مقبل على الجنة تهون عليه الدنيا، لأن في الجنة السعادة، وفي الجنة الحياة، وفي الجنة العافية، وفي الجنة رؤية الله، وفي الجنة مرافقة رسول الله، وفي الجنة مرافقة الصحابة والمهاجرين والأنصار، وفي الجنة مرافقة الأنبياء والأولياء والشهداء. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تعملون من ماذا؟ من صيام وصلاة وصدقة وزكاة وقيام وحج وعمرة وتلاوة. وتلك الجنة التي لأجلها صام الصائمون وقام القائمون وتهجد المتهجدون وسهر العابدون وأنفق المنفقون واستغفر المستغفرون وتصدق المتصدقون، ولأجلها اجتمعنا في بيت الله هذا. وتلك الجنة التي أورثتموها بماذا؟ بما كنتم تعملون. الجنة تريد عملا، الجنة تريد عملا. وشهر رمضان شهر الأعمال، فهل من مشمر للجنة؟ فهل من مشمر للجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة. ماذا تعرف عن نعيم الجنة؟ قال جل في علاه: لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. ماذا تعرف عن نعيم الجنة؟ قال جل في علاه: حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ماذا تعرف عن نعيم الجنة؟ مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميم لا ورب الكعبة لا يستوون. ماذا تعرف عن نعيم الجنة؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول في أرض المحشر: هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ماذا تعرف عن الجنة؟ اسمع إلى أدنى نعيم في الجنة. ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أدنى نعيم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يخرج من النار ويحبو حبوا حتى يقترب من باب الجنة، فيقول الله له: عبدي اذهب فادخل الجنة. فيذهب هذا العبد فيرجع ويقول، فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول: يا رب إنها ملأى. فيقول الله له: ارجع فادخل الجنة. فيرجع هذا العبد فيخيل إليه أنها ملأة، فيقول الله له: عبدي أدخل الجنة فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها. فتعجب هذا العبد، قال: يا رب، أتسخر بي وأنت الملك؟ قال ابن مسعود: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه وهو يقول: هذا أدنى أهل الجنة. في رواية المغيرة أن موسى سأل ربه عن أدنى رجل في الجنة، فقال الله عز وجل: ذاك رجل له مثل عشر ملوك من ملوك الدنيا. يا الله! فقال موسى: يا رب، فأعلاهم منزلة، فأعلاهم منزلة. فقال الله جل في علاه: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ماذا تعرف عن نعيم الجنة؟ ولمن خاف مقام ربه ماذا؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف من ماذا؟ خاف من ربه، وخاف من عذابه، وخاف من النار، وخاف من القبر، وخاف من البعث، وخاف من النشر، وخاف من الصراط. فماذا جزاؤه؟ فكان جزاؤه: ولمن خاف مقام ربه ماذا؟ جنتان. اللهم ارزقنا الجنة. فجعله هذا الخوف، ولمن خاف، فجعله هذا الخوف ماذا؟ أن يكون من العاملين، أن يقبل على طاعة ربه. ورمضان شهر ماذا؟ شهر العاملين. هل من مشمر للجنة؟ الله الله، في الأيام الباقية كيف حالك مع الصلاة؟ كيف حالك مع الصلاة؟ يا تارك الصلاة، أما آن لك أن تؤوب؟ أما آن لك أن تتوب؟ إذا لم تصلي في رمضان فمتى تصلي؟ يا من بلغت العشرين والأربعين والستين، متى تصلي؟ والنبي صلى عليه الله يقول: العهد الذي بيننا وبينهم ماذا؟ قال: الصلاة. ثم ماذا؟ فمن تركها ماذا يا رسول الله؟ قال: فقد كفر. كيف حالك مع الزكاة؟ كيف حالك مع الزكاة في هذه الأيام؟ مالك ورب الكعبة سوف يفنى، مالك ورب الكعبة سوف يفنى. إلى متى تكنز هذا المال؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا، فذوقوا ما كنتم تكنزون. كيف حالك مع الصدقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث عقبة، كما حسنه إمام الدنيا في زمانه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. كيف حالك مع ذكر الله؟ يا أخي، اترك الغيبة والنميمة والشتم والقذف، وعود لسانك على ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر ما يدخل الناس النار اللسان، اللسان. احفظ لسانك واحفظي لسانك من أعراض الناس، أعراض الناس حفرة من حفر النار. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أن امرأة تكثر من الصلاة والصيام والصدقة، عابدة، صوامة، قوامة. قيل: يا رسول الله، إنها تكثر من الصلاة والصيام والصدقة ولكن تؤذي جيرانها بلسانها، ولكن تؤذي جيرانها بلسانها. أيتها النساء، قال: تؤذي جيرانها بلسانها. ماذا قال النبي عن هذه العابدة المصلية القائمة المتصدقة؟ قال: ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال: هي في النار لأجل لسانها. الله الله، في اغتنام هذه الأيام. رمضان بوابة لماذا؟ بوابة للجنة، رمضان بوابة للجنة، والجنة تريد عملا، ورمضان شهر الأعمال. رمضان بوابة للجنة، والواجب على العاقل أن يكثر من الطاعات والأعمال في هذه الأيام. ومن الأعمال التي ينبغي الاجتهاد فيها في هذه الأيام هو الإكثار من تلاوة القرآن. كفاك هجران للقرآن، كفاك هجران للقرآن، لسان حاله، لسان حاله يشتكي من الغبار. ملأ الغبار مصاحفنا، ملأ الغبار مصاحفنا، والله والله من على منبر رسول الله كما قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربها. هذا القرآن الذي تكلم الله به حقيقة، وأسمعه لجبريل، وأسمعه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إن القرآن بمثل هذه الأيام قد نزل على رسول الله في رمضان بإجماع الأمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه ماذا؟ الذي أنزل فيه القرآن، هذا القرآن الذي تخشع القلوب عند سماعه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا. هذا القرآن الذي خشع له الإنس والجن والحجر والشجر والدواب والجماد، حتى الجنين في بطن أمه يخشع للقرآن. الله الله في القرآن في هذه الأيام. ومهما حاول أهل الإلحاد من العلمانيين والمنحرفين والمندسين أن يقولوا أن في القرآن أخطاء، فإن كلامهم مردود عليهم وعلى عقيدتهم الفاسدة. لأن الذي تكفل بالقرآن، لأن الذي تكفل بالقرآن من؟ ملك الملوك، إنه الله. يا دعاة الفتنة، يا دعاة الفتنة، يا من تخرجون على الفضائيات، يا من يدفع لكم المال لكي تقولوا أن القرآن فيه أخطاء، أقول لكم من على هذا المنبر: إن الذي تكفل بالقرآن وبحفظه من؟ إنه الله، إنه الله القائل القاهر قاسم الجبابرة والمعاندة، القاهر فوق عباده القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد اصطفى الله عز وجل من هذه الأمة رجالا يحفظون الكتاب والسنة. الله الله في قراءة القرآن في هذه الأيام، الله الله في قراءة القرآن في هذه الأيام. وقد كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى عليه الله في رمضان، قال ابن رجب: وفيه دلالة على استحباب ختم القرآن في رمضان. وقد ذكر أبو نعيم في الحلية عن الربيع أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يختم القرآن في رمضان كم؟ 60 مرة. الله الله في الإقبال على الطاعات في هذه الأيام. رمضان بوابة للجنة، والجنة تحتاج إلى عمل. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي غزة وفي الأقصى. ملك البلاد وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أكبر.